أما بعد، فنواصل ما ابتدانا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 20 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رحمه الله تعالى. وأبو مسعود قيل هو عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو الأنصاري، قيل له البدري لأنه سكن في بدر ولم يكن قد شارك في غزوة بدر، وإنما سكن في بدر فنسب إليها، وإلا فهو ليس من أهلي ممن شارك في معركة بدر. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن مما توارثه الناس وتناقلوه فيما بينهم من كلام الأنبياء السابقين هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله مما أدرك معناه أن هذا بعض ما نقل وليس جميع ما نقل. وقوله من كلام النبوة الأولى يحتمل أن المراد به الأنبياء السابقين، ويحتمل أن المراد به أي نبي من الأنبياء. وقوله الأولى قيل المراد به أوائل الأنبياء، وقيل المراد به أي نبي، لأن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له النبوة الأولى أي السابقة. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه هي الجملة المنقولة من كلام أهل النبوة الأولى. وقوله إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن في نفسك خلق يمنعك من القبيح من الأفعال فاصنع ما شئت. فالحياء خلق في النفس يجعل النفس تنقبض عما يقبح من الأفعال، وخلق الحياء خلق فاضل جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والمراد بالعذراء يعني المرأة التي لم تتزوج وفي خدرها أي في بيت الزوجية، فالمرأة البكر التي لم يسبق لها زواج ولا اتصال بالرجال تكون في ليلة زواجها كسيفة حيية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء خير كله. وقوله هنا فاصنع ما شئت أي اصنع الذي ترغب فيه والذي تريده. وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله فاصنع ما شئت ما المراد به، فقال طائفة هذا على جهة التهديد كقوله تعالى افعلوا ما شئتم ونحو ذلك من النصوص، كأنه قال أهددك من مثل ذلك. فالفعل الذي يستحيا منه إذا فعلته فإنني أهددك على فعله. وقال آخرون بل المراد بقوله فاصنع ما شئت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على جهة الخبر، أي إن الذي لا يستحي فإنه سيصنع ما شاء ولن يترك شيئا من الأفعال لعدم وجود الحياء فيه، فيكون هذا على جهة الخبر. والقول الثالث في المسألة أن المراد بالحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن الفعل الذي ستقدم عليه مما يستحيا منه فحينئذ أقدم عليه ولا حرج عليك فيه. فقوله فاصنع ما شئت أي أقدم على الفعل متى كان الفعل مما لا يستحيا منه، فيكون الأمر هنا للإباحة كأنه أمر بعد حاضر. ولا يمتنع أن يكون المراد بالحديث جميع هذه المعاني، وهنا قاعدة عند الأصوليين أن اللفظ المشترك إذا دل على معان متعددة ولم تكن هذه المعاني متعارضة ولا متضادة ولا متنافية فإن الأظهر من أقوال الأصوليين جواز حمل اللفظ المشترك على جميع هذه المعاني، ومن ذلك هذا الحديث. ويدل عليه أن الصحابة قد فسروا آيات من القرآن بمعان متضادة بمعان مختلفة متغايرة وليست بمتنافية ولا متضادة، مما يدل على أن اللفظ يشمل هذه المعاني. بل بعض الصحابة فسر لفظا واحدا بمعان متقابلة معان متعددة، ومن ذلك قوله جل وعلا اللاتي ترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة هذه الآية نزلت في المرأة اليتيمة يرغب فيها وليها فيتزوجها من غير أن يقسطها في مهرها، ونزلت أيضا في المرأة اليتيمة يرغب عنها وليها فيزوجها من غير كفئها. فانظر كيف فسرت الآية بمعنيين مختلفين. اللاتي ترغبون أن تنكحوهن فسرته بأن المراد ترغبون في أن تنكحوهن، وفسرته أيضا بقولها ترغبون عن أن تنكحوهن. ويستدل بالحديث على فضيلة الحياء وأنه من الأخلاق الصالحة الطيبة التي يؤمر بها ويرغب فيها. وقد ذكرت شيئا من النصوص الواردة في فضيلة الحياء، والحياء على أنواع. النوع الأول حياء من الله جل وعلا، فيستحي الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أن يقدم على شيء من مساخط الله، فإن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أمدك بالنعم، فكيف تقدم على معصيته؟ كيف تقدم على معصية من عما قريب ستقف بين يديه وسيحاسبك على أعمالك قليلها وكثيرها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال استحيوا من الله حق الحياء، فإن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلاء. وقوله تحفظ الرأس وما وعى يعني تحفظ الجوارح التي في رأسك، فلسانك لا تتكلم فيه بشيء من معاصي الله، وعيونك لا تنظر بها شيئا مما حرمه الله، وآذانك لا تسمع بها شيئا مما حرمه الله جل وعلا. والنوع الثاني الحياء من الخلق، بحيث لا يقدم الإنسان على فعل مناف لما يتعارفه الناس فيما بينهم، ولا يقدم الإنسان على شيء من أذية الخلق حياء منهم. والحياء صفة يجعلها الله في قلوب بعض عباده، والحياء يتمكن الإنسان من أن يجلبه لنفسه بالتمرن عليه والتدرب عليه. ويدل على ذلك أن الشريعة رغبت في الحياء، فلو لم يكن مما يمكن اجتلابه لما رغبت الشريعة فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مما يدل على أن الحياء هبة من الله، لكن للعبد فيها أسباب يفعلها. وفي الحديث دلالة على أن الصفات التي تثبت حسن الأفعال أو قبحها صفات ذاتية فيها منذ خلقها الله عز وجل، والشرائع مبينة لهذه الصفات ومظهرة لها، لكن الثواب والعقاب لا يعرف إلا بعد ورود الشرائع. وإن كان بعض العقول يرد إليها ما يصرفها عن النظر الصحيح ويجعلها تختبط في أمورها، وذلك لأن الفطرة تجتالها أسباب تجعلها تنصرف عما هي عليه، كما في الحديث: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث من الفوائد أن ما نقل من أخبار الأمم السابقة بطريق صحيح فإنه يصح الاستدلال به، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بشرع من قبلنا، فإن الله جل وعلا في كتابه العزيز قد نقل أشياء من شرائع الأنبياء السابقين، وحينئذ هل يشرع لنا أن نفعل ما ورد في هذه الشرائع أو لا؟ ولتبيين الحال نحرر محل النزاع في هذه المسألة، فنقول إنما نقل من الشرائع السابقة على نوعين: النوع الأول ما نقل بواسطتهم هم ونقله أهل تلك الديانات، فمثل هذا لا يوثق به ولا يعول عليه ولا يؤخذ منه حكم شرعي باتفاق أهل العلم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب ومعه صحيفة من التوراة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبره، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد أخبر عن الكتب السابقة والديانات السابقة أنها قد حرفت، ومن ثم لا يصح أن نأخذ ما ورد بطريقتهم، كما قال جل وعلا: يحرفون الكلم عن مواضعه ويحرفون الكلم من بعد مواضعه. والنصوص صريحة في أن الأمم السابقة قد حرفت كتبهم، وذلك أن الكتب السابقة قد وكل الله حفظها لهذه الأمم، كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فحينئذ ضيعوا تلك الكتب. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه وبين أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنوع الثاني من أنواع ما ورد من شرائع الأمم السابقة ما ورد بطريق صحيح، كالذي ورد في الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على 3 أصناف: الصنف الأول ما أقرته الشريعة وعملت به فتوافقت الشريعتان، فمثل هذا يشرع لنا العمل به باتفاق أهل العلم، ومن أمثلته قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والنوع الثاني ما جاءت شريعتنا بنسخه وبيان تغير الحكم فيه، فحينئذ لا يكون شرعهم شرعا لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والنوع الثالث ما ورد من شرائع الأنبياء السابقين ولم يرد في شريعتنا تأكيده ولا نسخه، فهل هذا يحتج به ويكون حجة شرعية؟ فقال طائفة بمنع ذلك: لأن الكتاب شامل لجميع الأحكام، كما في قوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولأن الله تعالى قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن لكل نبي شريعة خاصة به. والقول الثاني في المسألة بأن شرائع الأنبياء السابقين التي نقلت بواسطة شرعنا ولم يرد في شرعنا ما ينسخها ولا يقررها، فإنها تكون من شرعنا. وقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بشرائع الأنبياء السابقين فقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وهذه الآية إنما نزلت في قصة موسى عليه السلام، فدل ذلك على صحة الاستدلال بما ورد في الكتاب والسنة من قصص الأنبياء السابقين. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد ذكر في مواطن كثيرة أن الأحكام الشرعية المقررة علينا قد قررت على غيرنا من الأنبياء، وما ذاك إلا للتنبيه على أن الأصل أن شرائع الأنبياء السابقين تعد شرائع لنا. ومن مثل قوله جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الربيع بنت النضر سن جارية، فجاء أخوها أنس بن النضر يعترض على، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالقصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر قال: الربيع امرأة كبيرة، وهي عمة أنس بن مالك، امرأة كبيرة، كيف تكسر في سن جارية صغيرة؟ ثم قال: والله لا تكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. ولم ينزل القصاص في السن إلا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا من شرائع الأنبياء السابقين لقوله: وكتبنا عليهم فيها. فدل هذا على صحة الاستدلال بشرائع الأنبياء السابقين متى نقلت في الكتاب أو السنة. ومن الفوائد التي يدل عليها هذا الحديث أيضا أن بيان وجوب الواجبات على الآخرين يخفف الوطأ على الإنسان، فإنه إذا قيل لك افعل هذا الفعل ثم بعد ذلك بين لك أن هذا الواجب لا تختص به وإنما هو وإنما قد وجب على غيرك، فحينئذ يخف على نفسك لأنه لم يجب عليك وحدك ووجب على آخرين معك. ولهذا فإن الأصل في الشريعة أنها عامة للناس جميعا، والأصل في الأحكام الشرعية أنها لجميع المكلفين ليس لأحد دون أحد. ولذا قرر الأصوليون أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطاب موجه إلى جميع أمته، والخطاب الموجه إلى واحد من الناس يعد خطابا للناس كلهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن تخلق بخلق الحياة. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكفيه قراءة الأسئلة. يقول السائل: أذهب إلى دورة المياه للوضوء دون حذاء، فهل الوضوء صحيح؟ نقول: إن كانت دورة المياه نظيفة ليس فيها شيء من النجاسات فحينئذ لا حرج في ذلك، ولبس الإنسان للحذاء أحوط له، لكن لو دخله بدون حذاء لم يؤثر ذلك على صحة وضوئه. هل يجوز رفع اليدين للدعاء أثناء الطواف؟ الأفضل والأحسن في هذه الحال عدم رفع اليدين، وذلك أنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في طوافه، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يرد عنه أنه كان يرفع يديه. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب بن صهبان كان عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وليس له هجيرة إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم ينقلوا عنه رفع اليدين في طوافه مع أنه كان يدعو. ما حكم السعي من الدور الثاني؟ الجواب في هذا أن الله تعالى قد أمر بالسعي بين الصفا والمروة، فقال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله من شعائر الله أي من النسك المتعين على الحاج والمعتمر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، إن الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا، كما رواه أحمد وأهل السنن من حديث حبيبة بنت أبي تجراب. فدل هذا على أن السعي من واجبات الحج والعمرة، والواجب هو أن يستوعب الإنسان ما بين الصفا والمروة، فمتى سعى بينهما قيل قد سعى وتحقق أنه سعى بذلك، ولأن الهواء له حكم القرار، وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا لطائفة. ثم إنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى على جمل وكان الناس يسعون راكبين، فهذا بمثابة السعي في الدور الثاني. السؤال: ما هو دعاء سجود التلاوة، وهل يختلف إذا كنا في الصلاة أو في غير الصلاة؟ سجود التلاوة يشرع أن يقول العبد فيه: سبحان ربي الأعلى، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ويستحب تكرار ذلك، ويدعو الإنسان بما شاء من الأدعية، لأن السجود من مواطن إجابة الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وإذا كان الإنسان في الصلاة شرع له أن يكبر قبل السجود وأن يكبر بعده، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يكبر في كل خفض ورفع. وأما إذا سجد الإنسان سجدة في غير الصلاة للتلاوة فحينئذ قال طائفة بأنه يكبر في أول سجوده لورود ذلك في سنن أبي داود، وإن كان لبعض أهل الحديث كلام في سنده، وأما بعده فلم يرد تكبير بعده. قال السؤال هل من السنة تحري الدعاء عقب الصلوات المكتوبة؟ نقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. فقوله دبر الصلوات المكتوبات ما المراد به؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه قبل السلام، لما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر لفظ التشهد ثم قال فإذا قال ذلك فقد سلم على كل عبد لله صالح، ثم ليدعو بعد بما شاء. فدل هذا على أن الدعاء قبل التسليم. إذا تقرر هذا فإنه إذا دعا الإنسان بعد الصلوات المكتوبة فإنه لا يشرع في حقه رفع اليدين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة. وقد حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وبعد الفراغ من صلاته، فنقلوا كيف يفعل بأصابعه وكيف يتكلم بلفظه وكيف يفعل ببقية أجزاء بدنه. فلو كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للدعاء بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة لنقل إلينا ذلك، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله مع قيام الداعي له دل ذلك على أن رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة ليس من الأمور المشروعة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو دعاء جماعيا بعد الصلوات المكتوبة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله حتى الدقيق منها، فلم يكن من عادتهم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة فيكرر المأمومون معه هذا الدعاء. وإذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس من الشرع في شيء، وأنه بدعة من البدع لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هي مواطن تحري الدعاء؟ هناك أوقات وأزمان وأماكن يتحرى فيها أن يستجيب الله للدعاء، ومن ذلك مثلا الدعاء في السجود، فإنه من مواطن الإجابة. ومن ذلك أيضا في الثلث الأخير من كل ليلة، فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ومن ذلك أيضا في يوم الجمعة ساعة إجابة، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر، ودعوة الوالد، ودعوة الصائم عند فطره. وفي لفظ: دعوة الصائم مطلقة. فحينئذ هذه أوقات كثيرة، كذلك من الأوقات التي يغلب على الظن أن الداعي يجاب فيها ليلة القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألته عائشة: أرأيت إذا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلو لم يكن هذا تحري الإجابة لما سألت عائشة عن الدعاء فيه. فإن قال قائل: إنه قد ورد في النصوص أن الدعاء مستجاب، وأن الله تعالى يجيب كل من دعاه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فحينئذ كيف تختص هذه الأوقات بأنها أوقات تحري للإجابة؟ قيل: الجواب عن هذا لأهل العلم فيه وجهان. الوجه الأول أن المراد بحديث أو بأحاديث مواطن الإجابة حتى مع من قامت فيه موانع تمنع من إجابة دعائه، فإن هناك موانع تمنع من إجابة النداء، من إجابة الدعاء، من مثل أكل الحرام، ومن مثل المعاصي، ومن مثل عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا دعا الإنسان في هذه الأوقات فإنه يرجى أن يستجاب له ولو كان عنده شيء من هذه الموانع. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن إجابة الدعاء تكون بثلاثة أشياء: إما أن يعطي الله السائل مثل ما سأل، أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، أو أن يدخر أجره وثوابه عنده يوم القيامة. أما في أوقات إجابة الدعاء فإن الله جل وعلا يجيب الدعاء، فيكون الدعاء من القسم الأول فقط، فلا يصرف عنه من الشر بمجرد ذلك، ولا يدخر للآخرة، وإنما يجاب دعاؤه. وهناك قول ثالث في هذه المسألة، يقول: إن الأحاديث التي وردت ببيان أوقات الإجابة التي يتحرى أن يستجاب للدعاء فيها، هذه الأوقات لها خصوصيتها، وأما آيات الدعاء العامة فهي عامة. فحينئذ هذه الأوقات يرجى أن تكون الإجابة فيها سريعة، فيجيب الله جل وعلا دعاء العبد سريعا، بخلاف الأدعية العامة فإنه قد يؤخر الله جل وعلا إجابة الدعاء لمصلحة العبد أو لفائدة من الفوائد الشرعية. يقول هنا: الجنازة توضع أمام المصلي أمام الإمام في صلاة الفريضة، فإذا فرغ من ذلك صلى على الجنازة، فهل تصح الفريضة؟ نقول الأصل صحتها، ولا تعد هذه الصلاة من الصلاة في المقابر، ولا الصلاة في القبور، ولا الصلاة إلى القبور أو عندها، لأن هذه جنازة وليست بقبر. ومن ثم فلا تدخل في الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في المقابر. يقول السائل: هل وضع اليدين في الصلاة يكون على الصدر أم على السرة أم أسفل من السرة؟ نقول: ورد في ذلك أحاديث، بعضها في الصدر وبعضها في أعلى فوق السرة، وبعضه عليها وبعضه تحت السرة، وهذه الأحاديث كلها لم تثبت، وفيها ضعف من جهة الإسناد. ومن ثم فإن المشروع وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام بدون أن نعين مكانا بعينه لذلك. قال: هل يدعو المأموم بين الخطبتين يوم الجمعة؟ لا أعلم دليلا يدل على مشروعية مثل هذا، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا الاستغفار، فكانوا بعد الفراغ من الخطبة الأولى يستغفرون الله تعالى، ولم يعهد عنهم رفع اليدين في هذا الموطن. قال: أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل بعد فراغ الإمام، فنقول: إذا أوترت مع الإمام فسلم معه لتنال الأجر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إذا أردت أن تقوم من آخر الليل فقم ما شئت وصل شفعا، ولا توتر مرة أخرى، ولا توتر في أول صلاتك وفي آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا نهى عن الوترين فمن باب أولى أن ينهى عن ثلاثة أوتار. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فنقول: هذا لفظ عام، فهذا هو الأصل، ولكن ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأوتر، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، فدل هذا على أن من أراد الصلاة بعد فراغه من الوتر فإنه يصلي شفعا. هل يجوز وضع المصحف مكان وضع القدم على السجادة؟ نقول: كتاب الله له حق علينا بتقديره وباحترامه وعدم امتهانه، فأي شيء فيه امتهان لهذا المصحف فإننا نجتنبه ولا نقدم عليه، حفاظا لمكانة كتاب الله جل وعلا الذي اشتمل عليه المصحف. ومن هنا فوضع المصاحف في الأماكن الممتهنة لا يصح أن يفعله مسلم، ومن فعله فإنه مخطئ وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك. ومن هذا وضع المصاحف في أماكن الجلوس بحيث يمكن أن يجلس عليه، أو وضعه في محل القدمين أو نحو ذلك. هل إذا صلى الإنسان على الجنازة دون اتباعها من بيتها إلى المسجد يكتب له الأجر في ذلك؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة كتب له قيراط، فإذا تبعها إلى أن تدفن كتب له قيراطان، فدل هذا على أنه بمجرد صلاتك على الجنازة تحوز على هذا الأجر. فإن قال قائل: قد نصلي في مرات عديدة على جنائز مختلفة متعددة فهل نحرز بذلك أجر قيراط واحد أو قراريط مختلفة بعدد الجنائز؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله بذلك قيراط. جنازة نكرة في سياق الشرط فتكون عامة للصغير والكبير والذكر والأنثى، وحينئذ فكل جنازة لها قيراط مستقل. قال: رجل مسافر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الفندق أو يصلي مع الجماعة؟ إذا جاء المسافر وأقام إقامة مؤقتة في بلد دون 4 أيام، فحينئذ يجب عليه أن يجيب النداء، وحرم عليه أن يصلي وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا صلى مع الجماعة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر وأن يقصرها، لأنه مسافر يجوز له أن يترخص برخص السفر. فإذا نودي لصلاة العصر بعد ذلك لم يجب عليه أن يجيب النداء، لكونه قد صلى العصر قبل ذلك. قال: سؤال: امرأة مطلقة تريد زيارة طليقها في قبره، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: أن الأصل مشروعية زيارة المقابر للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، وأن النساء لا يجوز لهن زيارة المقابر، لما ورد في الحديث في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، فدل هذا على تحريم زيارة النساء للمقابر. وجاء في الحديث أن بعض النساء تبعن جنازة إلى المقبرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. فإن قال قائل: إن أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فنقول إن النهي أخذته أم عطية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولها لم يعزم علينا فهذا فهم منها، فدل هذا على أن هذا الحديث يدل على تحريم الزيارة، لأن الأصل في النهي هو التحريم. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي واقفة على قبر وتندب نفسها وتنوح على القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري، فلم ينهها عن زيارة القبر، وإنما نهاها عن النوح. فالجواب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن المنكر الأعظم وهو النوح، فلما لم تجبه ولم تستجب له واستمرت في نوحها وقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر الآخر. ثم قيل في الجواب بأن هذا قبر مفرد وليس من المقابر، والنهي إنما ورد عن زيارة النساء للمقابر. والجواب الأول أقوى وأوجه. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عائشة دعاء زيارة القبور، فلو لم يكن يجوز لها ذلك لما علمها، وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أن الإنسان قد يعلم ببعض الأحكام الشرعية من أجل أن ينقله للناس ولو كان لا يتمكن من فعله، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بعض الأحكام التي تختص بالرجال من أجل أن تنقله للأمة. فالمقصود أن فالمقصود أن زيارة القبور للنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم يمنع منه. يقول السائل: يفسر بعض الناس بعض المصائب العامة كالزلازل وغيرها بأنها كوارث طبيعية، فالجواب في هذا أن الله جل وعلا قد بين أنه لا يصيب العباد إلا بسبب ذنوبهم، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله جل وعلا عادل، ومن عدله أن لا ينزل العقوبة بأحد إلا إذا كان عنده سبب نزول هذه العقوبة. ونزول العقوبة بالعبد لا يعني نقصان درجته أو قلة مكانته عند الله جل وعلا، وإنما هي أقدار من الله جل وعلا. وقد يصيب العبد بالمصائب من أجل أن يكون ذلك سببا في تخفيف ذنبه وتقليل خطيئته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم حتى الشوكة يشاكها، إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. بل إن العبد الذي يتعامل مع المصائب على وفق الشرع تكون المصائب خيرا له، وتكون سببا لرفعة درجته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن هنا فالقول بأن مثل هذه الأمور كوارث طبيعية لا يعني ولا ينفي أن تكون بسبب ذنوب العباد، فإن الله جل وعلا هو الذي قدرها، ولا يخرج شيء في ملكه عن إرادته وتقديره وخلقه. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذه المصائب إنما حصلت بذنوب العباد. وقد أخبر الله جل وعلا بأن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد إنما كان بسبب ما فعلوه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قال قائل: تمر علينا هذه الآية ويمر علينا الآية التي قبلها التي يذكر المنافقون فيها أنهم إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا هذا من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما الجمع بين هاتين الآيتين؟ والجواب في هذا أن قول المنافقين وما أصاب وأن قول المنافقين فمن عندك هذا على جهة التشاؤم والتطير، فهم لم يقولوا من عندنا، ما أصابنا من سيئة فهو من عند أنفسنا، وإنما قالوا من عندك، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تشاؤم وتطير، وهو منهي عنه في الشرع، وفيه نسبة للأفعال لأمور لا علاقة لها بها. وأما قوله وما أصابك من سيئات فمن نفسك، يعني بسبب فعلك يريد الله أن يخفف عنك من ذنبك، أو يريد الله جل وعلا إذا أصاب عبدا بمصيبة نتيجة فعله أن يكون ذلك عقوبة له. قوله يقول السائل صاحب الحدث الدائم: هل يلزمه الوضوء بعد طلوع الشمس إذا أراد صلاة الضحى؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذلك أن من حدثه دائم إذا توضأ في أول الوقت فوضوه هذا إلى متى يستمر؟ هل يستمر إلى وقت دخول الصلاة الثانية وهي صلاة الظهر، أو يستمر إلى انتهاء وقت الصلاة الحاضرة بانتهاء وقت صلاة الفجر الذي هو طلوع الشمس؟ والأظهر من أقوال أهل العلم في هذا أنه لا ينتهي وضوء من به حدث دائم إلا ببداية وقت الصلاة الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لوقت كل صلاة، فدل هذا على أنه إذا ابتدأ الوقت توضأت وأجزأها إلى الصلاة التي بعدها. سؤال: هل طواف تحية البيت لازم إذا كنت آتي كل يوم لصلاة المغرب في الحرم؟ فنقول: الطواف بالبيت عمل صالح يؤجر العبد عليه، والصواب من أقوال أهل العلم أن الطواف ليس تحية المسجد الحرام، وإنما تحيته صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو أراد الإنسان الاستزادة من الخير فطاف بالبيت ثم صلى سنة الطواف أجزأت حينئذ عن تحية المسجد. إذا تقرر هذا فالطواف بالبيت عمل صالح يؤجر العبد عليه، سواء في أول قدومه للمسجد أو بعد أن يمكث مدة من الوقت. يقول هنا: ما حكم إلقاء التمور في القاذورات؟ التمر نعمة من الله جل وعلا، قد أنعم بها علينا، فعلينا احترامها وعلينا عدم امتهانها لنكون بذلك من الشاكرين. وكم من إنسان يحتاج إلى جزء تمرة، وكم من إنسان وقاه الله من نار جهنم بسبب جزء تمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما ورد ذلك في حديث عدي بن حاتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن امرأة جاءت ومعها ابنتان يتيمتان، فأعطيت ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة وأرادت أن تأكل الثالثة، فأكل ابنتاها تمرتيهما فالتفتا إليها فقامت فشقتها بينهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب رحمة الله بهذه المرأة، ومن شكر الله على نعمه شكر الله له، وكان ذلك سببا من أسباب رضا الله عنه، وكان من أسباب زيادة النعمة عليه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول السائل: كسبت مالا من الحرام، أريد أن أتوب، ماذا أفعل بهذا المال؟ المال الخبيث سحت يخشى على الإنسان منه. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وما كسبته من الحرام قبل أن تعلم بتحريمه فلا حرج عليك فيه، لأن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به ولذلك عليك أن تحرص على تنقية نفسك وآخرتك أمامك بين يديك، فصف نفسك من هذا الكسب الخبيث الذي يكون سببا لسخط الله عليك، ويكون سببا لعدم إجابة دعائك، ويكون سببا لكونك لا يبارك لك في شيء من شأنك. سؤال: هل تلاوة القرآن أفضل أم حفظه؟ حفظ كتاب الله من الأعمال الصالحات التي يعظم أجر العبد بها، وحفظ كتاب الله يتحقق به الأمران القراءة والحفظ. فقراءة القرآن عمل صالح يؤجر العبد عليه ويكثر ثوابه به، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا تقرر هذا فإن حفظ القرآن أيضا عمل صالح، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وجاء في الحديث أن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين أصحابه بمقدار حفظهم للقرآن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤمر أميرا على سرية سألهم عن الأحفظ للقرآن، فيقول: من حفظ منكم سورة البقرة فيقدمه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي الحديث الآخر أنهم كانوا لكثرة الموتى يقبرون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أكثرهما أخذا للقرآن فيقدمه في القبر، إلى غير ذلك من النصوص. وحينئذ فينبغي بالعبد أن يحرص على أن يبقى في قلبه شيء من كتاب الله جل وعلا، ليتمكن من قراءته في أثناء ذهابه وإيابه وجلوسه، ولو لم يكن المصحف بين يديه. سؤال: ما حكم سفر المرأة للعمرة بدون أن يكون معها محرم إذا كانت كبيرة في السن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فدل هذا على أن الذهاب للحج ومثله الذهاب للعمرة لا بد فيه من المحرم. وإذا أرادت المرأة الذهاب إلى البيت لأداء حج أو عمرة وبذلت الأسباب في ذلك ولم تجد أحدا من محارمها يسافر معها، فإنه يرجى لها إذا بقيت في بيتها أن يكتب لها أجر الحج والعمرة كاملين. وذلك أن من أراد عملا صالحا وبذل الأسباب من أجل تحصيل ذلك العمل الصالح، لكنه لم يتمكن من فعله كتب له أجره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس على 4 نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يسلط ماله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى أن لو كان له مال لكان مثله، قال: فهما في الأجر سواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان رجال بالمدينة يشركونكم في الأجر حبسهم العذر. إن رجالا بالمدينة ما قطعتم بواديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وجاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. يقول: عملت عمرة عن نفسي أول يوم في رمضان ولا زلت مقيما بمكة، فهل أعمل عمرة أخرى لنفسي أو لأحد غيري؟ نقول: الأفضل في حقك أن تشتغل بالصلاة، فإن الصلاة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من ذهابك وإيابك لأداء العمرة. وإذا أردت أن تجعل ثوابا لأحد من أقربائك فإن استفادة أقربائك من الدعاء لهم أعظم من استفادتهم من كونك تؤدي العمرة عنهم. ولذلك فقم بالصلاة لنفسك والدعاء لقرابتك. يقول السائل: ما حكم بيع الجملة بدون أن تعد الخضر أو الفواكه؟ نقول: مثل هذا جائز متى كان ذلك تحت العين، فإذا بعت صبرة من طعام جاز لك هذا ولا حرج عليك فيه، ولو لم يكن هناك كيل أو وزن أو عدد، فما زال الناس يتبايعون بمثل هذا. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسيدوني في الصلاة؟ نقول: لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذا تقرر هذا فإن الألفاظ والأذكار الواردة في محال بعينها ينبغي بل يجب عليه